ممكن اكلم الشيخ؟ معاك فضيلة الشيخ اتفضلي. يا سيدنا الشيخ، انا كلمتك قبل كده بخصوص الطلقة الثالثة. نعم. هو حضرتك انا ما قلتلكش ان انا حامل في الشهر الرابع، يعني برضو كده الطلاق نافذ؟ الحمل لا يؤثر في الطلاق في شيء. طب هو ما قاليش انت طالق، قال لي انت كده طالق. طب ما خلاص انتهت، هي انت طالق، انت كده طالق للاثنين. واحد للاخت بتاع اخر مره مولانا سالت حضرتك في التليفون. نعم. جات لي لجنه الفتوى، كنت حضرتك قلت لا لم تاتي. لا لا ليست هي، ليست هي. ليست هي. نعم نعم. اتفضلي يا اخت سمر اتفضلي. هو انا حكيت لسيدنا الشيخ قبل كده الحكايه كلها بالتفصيل. نعم نعم. فقلت لي ان خلاص كده، خلاص الطلقه الثالثه نافذه. نعم. بس يعني انا حامل، ده اول حمل ليا بعد. حتى ولو كان حملا، حتى ولو كان الحمل لا يؤثر في الطلاق في شيء ما دام الطلاق صريحا.